كل يوم تنزلوا لي درجة. خلاص دلوقتي بقيت احسن افندي. خلينا في المهم. ايوة خلينا في المهم. طبعا شفت الستارة اللي حطيناها في الصالة. ايوة شفتها، حتى انا استغربت، بس دي مش ستارة، دول ملايتين سرير متشبكين في بعض. يا اخي اسمع وانت ساكت. الستارة دي عشان تبقى حاجز بين الطرفين. انهو طرفين؟ انت وبنتنا، مش هتتحرك الا في حدود الاوضة بتاعتك وبس. الاوضة بتاعتي وبس؟ يعني كمان ما تدخلش الحمام؟ هتدخل بس في حدودك. في حدودي؟ والحمام كمان له حدود؟ ايوة اخي، هنعمل لك مواعيد ونشوف امتى هتاخد دش وكام يوم في الاسبوع، بس مواعيد الشتاء غير مواعيد الصيف. تم اعملوا لي كارت اصفر وتعلموا لي عليه، ولا ما تدوني دفتر بنات؟ انت بتهزر يا افندي؟ سيبه يتكلم زي ما هو عايز يا عبد مقصود. بس ده بيتريق يا نظيره. طيب يا حسن افندي، انت مش معانا في الشغل؟ ان ما لميت لك ملفات المصلحه كلها وحطيتها لك على دماغك. مش وقته يا عبد مقصود. يعني عاملين رمبطيه عليا، يعني زله في الشغل وزله في البيت. نيجي بقى للمطبخ. نعم، هو كمان المطبخ ليه مواعيد؟ ما تلمس اي حاجه مش بتاعتك، لا حله ولا كنكه ولا كوبايه. طب واكل ازاي؟ والله مش شغلنا بقى. ما تمدش ايدك على التلاجه. لا بقى، افرضوا عطشت وعايز اشرب، عايز اشرب ميه ساقعه. تشرب في المصلحه. يا سلام، يعني اقوم بالليل عشان عطشان واروح اشرب في المصلحه؟ والله مش شغلنا. خلاص مش مهم، انا هاخد كل حاجتي من التلاجه. مش من حقك. لا ازاي بقى؟ لا بقى، لحظه واحده من فضلك، انا جايب 2 كيلو لحمه وجايب جبنه وزيتون. الصدر وخلاص يا باشا. لا بقى، ده يبقى نصب وتهديد بقى. اخرس. عمك عبد المقصود نفسه هفته على حته بوفتيك، عملنا له اللحمه وانا كمان كلت معاه. هتعملها لنا شغلانه ولا ايه؟ حتى اللحمه كانت مشغته. اديله تمنها يا عبد مقصود. عاوز كام يا ولد يا حسن؟ مش الكيلو ب 220 قرش؟ لا اخويا بقى ب 2 جنيه ونص. 2 جنيه ونص يعني؟ لان اعمل الاجزاء الاماميه الانتركورت. انت كل حاجه تتمنظر فيها، ومالها الاجزاء الورانيه؟ انا حر بقى، انا احب كده. الله اوعى فيا يا ولد. اديله يا عبد مقصود. انا هكسر نفوخه. انا مش عايز حاجه منكم، انا عايز اكلم نعيمه. ليه يا اخوي؟ هتفاهم معاه؟ مفيش تفاهم. خلوه يتكلم. عاوز تقول ايه يا استاذ حسن؟ نعيمه، عايز اكلمك يا مدام نعيمه. بابا، ماما، انا هرجع لحد. ترجعي له؟ استني يا نظيره. عبد مقصود. كنت يا نظيره؟ طيب سكت يا عبد مقصود. اسمع يا ولد انت يا حسن. نعم. خلاص عرفت غلطتك؟ عرفت خلاص يا عمي. مستحيل اقبل قرار يخليني اعيش مع مراتي في شقه واحده واحنا متطلقين، حتى لو كان بامر من نيابه شخصيا. وانت مش هتسمعي كلام امك؟ مش هسمعه يا بابا. كده يا نعيمه؟ نظيره انت تسكتي خالص يا نظيره. حسن ونعيمه لازم يرجعوا لبعض. طيب يا عبد مقصود، بس لما نروح. وادي يا حسن. نعم نعم. اجري بسرعه، هات المأذون وهات معاك لحم. يا حبيبتي يا عمي. يا حبيبي يا عمي. زغراتي يا نظيره. يا حبيبي يا عبد مقصود. زغراتي يا نظيره. طيب يا عبد مقصود هزغرت، بس لما نروح يا عبد المقصود. أغرب طلاق في العالم. إخراج مصطفى أبو حطب. صديقات وأصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، كان من مميزات المخرج مصطفى أبو حطب كمبدع السلاسة في تحويل النص المكتوب إلى نص ناطق نابض بالحركة والأبعاد الصوتية والمؤثرات والانفعالات التي تحيل الكتابة الصماء إلى صورة صوتية حية. ومن إبداعاته نستمع الآن إلى التمثيلية القصيرة العروسة، تأليف فوزي شاهين وبطولة عبد الوارث عصر، وقد أذيعت أول مرة 5 أبريل عام 1961. العروسة. العروسة تمثيلية من تأليف فوزي شاهين، إخراج مصطفى أبو حطب. أنا نفسي أبويا يجيب مركب بالموتور يا مجدي عشان نستريح. وإيه اللي حيش يا محاسن؟ مشروا له مركب بالموتور. دي ثمنها غالي خالص. هتكون بإيه يعني؟ 100 جنيه. 100 جنيه إيه؟ دي ربي يقولوا ثمنها ألوفات.

الجماعة بتوع السينما الأمريكان دول عليهم شوية تقليع. الكوخ من جوه جميل قوي. بتقول بنوا الكوخ ده من سنة؟ تقريبا كانوا بيصوروا فيه في الفيلم في الصحراء هنا، وخدوا شوية مناظر بين الأثار والدنيا دور دور غريب جدا، مختلف عن شخصيتي تمام الاختلاف. وانت ايه شخصيتك؟ ها؟ انا؟ تفضلي عودي اولا. ايوه هنا، ايوه احط الزمزمية على الترابيزة. طيب انا راجل طيب وابن حلال بسيط، وهم ادوني دور مجرم معقد. ما يشكرش في نفسه الا ابليس. لا ابدا، ده مش حقيقي. الانسان لما يكون صريح وواضح بيقدر يقول عن نفسه انه صريح وواضح من غير ما يحس انه بيمدح في نفسه. بتقول صريح وواضح؟ امال ايه ده؟ في ايه؟ تلي تعالي نشرب فنجان قهوه من الزمزميه، والزمزميه فيها ده انا لازم جبت الزمزميه اللي فيها الويسكي. والانسان الصريح الواضح يحط الويسكي ليه في زمزميه؟ ليه ما يخليهوش في الازاز؟ قهوه ايه يا شيخ؟ كويس اللي غلطت وجبت الويسكي. نشربينا كاس. بس انا ما بشربش. ما بتشربيش؟ ما بشربش. يعني هو انا اللي بشرب؟ او كاس نشربه وخلاص. يلا يلا نتكلم في اي حاجه. نتكلم في ايه؟ اشرب كاس اول. نتكلم في الشغل، في الجو، في الحب اذا حبيتي. نجيب سيره المخرج، سيره الزملاء الممثلين، يعني نقول شويه نميمه. انت عارفه ان النميمه دي تسليه رائعه. بكره لما تعرفي الوسط الفني كويس هتلاقي ان النميمه احلى تسليه لقتل وقت الفراغ بين اللقطات في السينما وبين الفصول في المسرح وبين الحلقات في الاذاعه. استاذ سامي. افندم. انت متجوز؟ استاذ سامي انت متجوز؟ سؤال ناس كتير بيسالوه لي، والاجابه اللي دايما بتدهشهم للاسف لا. وليه لا؟ قبل ما جاوب على سؤالك ليه لا، اسال ليه سالتيني السؤال ده. مش عارفه، يظهر مش انا اللي سالته. مش انت اللي سالتيه؟ امال مين اللي ساله؟ ايوه انا برضو، بس البنت الصغيره اللي فيا، البنت اللي كان اول ما يعجبها نجم على الشاشه تبقى عاوزه تعرف هو متجوز ولا لا. مفهوم الشعور ده، ويتفهم منه انك لسه ما حسيتيش انك بعد شهور قليله هتبقي نجمه انت كمان. لا لسه الشعور ده ما جاليش، لسه ببص لك وببص لمدام سهير والاستاذ وجدي ومادموزيل وداد وكل اللي بيشتغلوا معانا في الفيلم على انهم نجوم كبار في السماء، وانا لسه واقفه على الارض ببص لهم. قولي بقى. اي ما اتجوزتش ليه؟ ما اتجوزتش ليه؟ سبب عدم جوازي يرجع الى عيب خطير موجود فيا، عيب اسمه التروي. التردد يعني؟ هو في الحقيقه تردد، انما احب اسميه تروي او تعقل او الهدوء او ترك فرصه للتفكير. والجواز في المكان اللي احنا عايشين فيه مش عاوز تروي ولا تعقل ولا تفكير. الله، ان ما كانش الجواز عاوز تفكير وتروي يبقى جواز ايه ده؟ لا عاوز سرعه، عاوز قرار عاجل. احنا دايما يا فنانين ويا ممثلين بالذات شعورنا مرهف اكتر من غيرنا، نقدر نعرف حاجات بسرعه ما يعرفهاش الرجل العادي او المراه العاديه. استطيع انا لما التقي بواحده واقعد معاها ساعه او اتنين اعرفها كويس قوي، احيانا اقدر اقول هي دي اللي تنفعني، لكن اتردد اتروي اتعقل تروح من ايدي. انا مره بلاش الموضوع ده، نشوف موضوع تاني. بلاش نتكلم في ايه؟ في النميمه. ايوه في النميمه. نجيب سيره مين؟ هو في سيره حد غيره؟ الاستاذ جميل سلطان. السلطان المخرج السينمائي المبدع، مخرج الروائع، مخرج الدرامات الشعبيه، المخرج اللي يحس بما يحس به المدرب. ده جرب من ناحيتنا نجوم له دلوقتي. لا استنى هنا لما يبان عليه السكر اكتر من كتير. النجوم اللي كل فيلم من افلامه مكتوب عليه يكفي هذا الفيلم ان يكون من اخراج جميل سلطان فحسب. وفاء انا عاوز اقول لك حاجه عن الاستاذ جميل سلطان. ايه الحاجه دي؟ الراجل ده قاسي في عمله، شديد جدا، دقيق جدا، لازم كل حاجة تطلع مظبوطة، وعشان كده ما بيعملش إلا كل سنة فيلم واحد. هو باين عليه دقيق جدا. يعني